بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار ليبلونا أينا يحسن العمل ويصلحه وأينا يحرص على السداد والمقاربة وأينا يحرص على مرضاة الله جل وعلا سواء في ابتلائه له بالشر أو الخير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكون هذا إلا لمن رسخ الإيمان في قلبه إلا لمن تغلغل الإيمان في قلبه إلا لمن كان من أهل الإيمان الصحيح الذي جنى ثمرته الشكر عند النعماء والصبر على البلاء. عجبا لأمر المؤمن. إن أعظم الجزاء ما أعظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هي الأيام كما شاهدتها دولا من صره زمن ساءته أزمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسوله المجتبى ونبيه المصطفى أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ففتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل كل ضلالة صاحبها في النار. أجرني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار ومن أعمال أهل النار. أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار ليبلونا أينا يحسن العمل ويصلحه وأينا يحرص على السداد والمقاربة وأينا يحرص على مرضاة الله جل وعلا سواء في ابتلائه له بالشر أو الخير. لأن الله عز وجل قد يبتليك بالخير وقد يبتليك بالشر. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختبار وابتلاء وإلينا ترجعون أي مرجعكم إلينا. فمن علم أنه سيموت وعلم أن ابتلاء الله عز وجل بالخير والشر من أجل اختباره ليبتلي إيمانه ليبتلي قوة صدقه مع ربه ليبتلي كيف هو مع خالقه وبارئه. ثم يعلم المؤمن أن مرجعه إلى الله فإن صبر وتحمل ورضي وعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه ما يريد وأن مرجعه إلى الله سبحانه فيجازيه على صبره تلك الأجور العظيمة التي وعدها أهل الصبر على البلاء. أيها الناس، إن المسلم ينبغي عليه أن يعلم علم يقين أن هذه الدار ليست دار سعادة، وليست دار راحة، ولا دار طمأنينة، ولا دار متاع يتمتع فيها بما يريد، بل هي دار فطرت على الكدر، وفطرت على الأكباد، وفطرت على الهموم والغموم والأحزان. اعلم ذلك علم يقين. قال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي لقد ابتلينا من كان قبلهم من الأنبياء، من المرسلين، من الصالحين، من المتقين، من البررة، من الكرام، ابتليناهم، اختبرناهم، وقد ظهر لنا صدق الصادق وكذب الكاذب في إيمانه، أي من ادعى الصلاح وكان في صلاحه غير صادق مع ربه. ابتلاه الله واختبره فلم ينجح بالاختبار، وإنما حصل له الرسوب والسقوط والسفول والرجوع إلى القهقرى. أيها المسلم، إن الإنسان فطر على اليأس من الابتلاءات ومن الرضايا ومن البلايا ومن المحن. تجده دائما إن أصابه الخير فرح به، وإن أصابه الشر كما أخبرنا عنه ربنا في القرآن، قال: فيئوس قنوط، فيئوس قنوط، أي يائس من رحمة الله، قانط من فضل الله. ولو تمتع سنينا ودهورا بالنعم ثم سلبت منه ثم أخذت منه، فإذا هو في يأس تام وفي قنوط تام. والله المستعان. أين أولئك الذين عرفوا أن الحال ينبغي أن يكون واحدا في حال الابتلاء، في حال النعماء، في حال الصحة، في حال المرض، في حال ماذا، الغنى، وفي حال الفقر، في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يكون على حالة واحدة ليعجب ربنا سبحانه وتعالى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكون هذا إلا لمن رسخ الإيمان في قلبه، إلا لمن تغلغل الإيمان في قلبه، إلا لمن كان من أهل الإيمان الصحيح الذي جنى ثمرته الشكر عند النعماء والصبر على البلاء. عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، هو في كل أمره يقول الحمد لله، في كل أمره يصبر على بلواه، في كل أمره هو راض بما أراده الله. أيها المسلم، إن أحوال كثير من الناس تتزعزع عند البلايا لأسباب: أولا عدم إيمانها بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس كل شيء بأمر الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، ولا يكمل إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب لما اشتكوا عليه في أيام فتنة القدرية الذين إما سلبوا الإنسان قدرته التي هي تحت قدرة الله وقالوا الإنسان مجبور وهم الجبرية، أو القدرية الذين قالوا لا قدر وأن الأمور تسيرها الطباع وغير ذلك، لكن المؤمن يؤمن أن القضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره بيد الله سبحانه، فما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والرضا والتسليم بالقضاء والقدر هو دأب أهل الإيمان. ولذلك إن ابتلاء الإنسان بالمصائب والبلايا ينبغي عليه أن يحقق درجات أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بالهدى ووصفهم بالخير العميم الذي عم قلوبهم بسبب صبرهم واسترجاعهم. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الاسترجاع لا يكون في المصائب العظمى فحسب، بل حتى إذا شكت بشوكة أو أصابتك حمى أو أصابك شيء يسير ينبغي لك أن تسترجع في كل مصيبة عظمت أو دقت، جلت أو صغرت، ينبغي عليك أن تسترجع لينالك ما نال هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم قالوا إنا لله، أي نحن عبيد الله ونحن تحت حكم الله وقهره ورجوعنا إليه. فكان جزاؤهم أن كانت صلوات الله عليهم لا تنتهي دائما وأبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المسلم، إن كثيرا من المصائب التي تنابك لا ينبغي لك أن ترجعها للأسباب وتجعل الأسباب هي الفاعلة، ويكون قلبك ضعيف فتحاول أن تلجئ الأقدار والمصائب إلى الأسباب وتربطها بالأسباب وأن هذه الأسباب هي الفاعلة في وقوع هذا القدر أو هذه المصيبة، بل ينبغي عليك أن تعلم وإن كانت هناك أسباب أن هذا جعل سببا للقضاء والقدر الذي أراده الله سبحانه. وبذلك يسلم قلبك من الشك في فلان ومن الكلام على فلان ومن الوقيعة في فلان ومن الظن السيء في فلان ومن عدم الإيمان بالقضاء الذي أوجبه وأوقعه الرحمن والمنان لأمر أراده سبحانه وتعالى. أيها المسلم، إن المصائب التي تنابك ينبغي عليك أن تكون دائما حكيما في مقابلتها، حكيما في مقابلتها، فلا ينبغي لك أن تلجئها كما قلنا إلى أسباب قد تضيع إيمانك وتجعلك تكون عندك نقص في الإيمان بعدم الاطمئنان لما قضاه وقدره الرحمن جل وعلا لحكمة أرادها. أيها المسلم، إن رضاك بالقضاء والقدر علمت درجته ومنزلة أهله وما رفع الله عز وجل به أصحابه وما جعل لكم من شان، فينبغي عليك ألا تبتعد عن ذلك طرفة عين، بل كن دائما ممن يرضى إذا أصيب بالقدر. مثلا حصل حادث أو حصلت خسارة في تجارة، ابتلاء. كثير من الناس يكثر التشديد على السواقين أو على العمال أو إلى غير ذلك، مع أنه يعلم أنه وإن عمل ما عمل أراد الله عز وجل أن يكون هذا وأن يقع هذا. وأنوان لا ينبغي لك أن تأخذ بالحيطة والحذر بعد وقوع القدر، بل ينبغي عليك قبل وقوع القدر أن تأخذ بالحيطة والحذر والحذر، لكن إذا وقع القدر عمي البصر. الحيطة والحذر والتفتيش والظن السيء والمحاسبة لا تكون بعد، لتكن قبل، لتكن قبل. لا يكون الإنسان حذرا إلا إذا وقع في المصيبة أو حصلت له الكارثة أو نزلت به الحادثة. هذا ليس بصواب، هذا ليس بصحيح، بل ينبغي عليك بعد هذا كله أن ترضى. فمن ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه، ومن رضي أبدله الله الرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا. إن أعظم الجزاء ما أعظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إنك إذا فعلت ذلك هدأ قلبك وارتاحت نفسك، لكن إن لم تفعل ذلك أمرضت قلبك إيمانيا وأمرضته جسديا بكثرة التفكير والوسوسة وعدم نبذ ذلك والصبر على ذلك والقيام بدواعي الإيمان التي اكتسبتها من عبادتك وطاعتك لمولاك سبحانه. أنك إن صبرت على ذلك كان ذلك من أعظم العبادات التي يريدها الله لك. فانتبه أن تكون دائما صاحب يأس، صاحب قنوط، صاحب ولولة، صاحب صياح، صاحب نياح، وصاحب محاسبة لنفسك ولغيرك بعد وقوع القدر، فإن ذلك لا يجلب لك خيرا، بل يرزقك الحزن الذي يجلب عليك الأمراض والضغوطات النفسية. وربما أصبت بحالة نفسية خف فيها عقلك وضعفت فيها نفسك، فأصبحت مع ما معك أصبت بما سخط الله عز وجل عليك فيه. وكثير من الناس هذا حاله، لأنه تسخط فسخط الله عليه وأجلب عليه النقم، وأصابه بعد النعم بالنقم والبلايا والرضايا، والله المستعان. الأمر الثاني، ينبغي عليك أن تصبر. وكما أسلفنا حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. إن الصبر أيها الناس، الصبر ينبغي للإنسان أن يتخذه في جميع أحواله. فمن تصبر صبره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. فقد عينيه لكنه صبر، تحمل، استرجع، عوض بهما الجنة. فكيف لا يعوضك الله وأنت تصبر في أي أمر من أمور الدنيا؟ فقدته، لا بد أن تصبر ليعوضك الله في الدار الآخرة، في الدار الآخرة. الأمر الثالث، ينبغي عليك أن تعلم أن هذه الدنيا ليست دار مقر، وليست دار خلود، وليست دار رغد عيش. دائما هي على حالة واحدة، جبلت على كدر وأنت تنابها صفوا من الأقمار والأقدار. لن تصفو لك هذه الحياة أبدا، بل هي كلما اكتملت نقصت، وأنت كلما اكتملت نقصت، وكلما صحيت في جسمك نابتك الأمراض، وكلما أغناك ابتلاك بالفقر، وكلما لا بد أن تأتي عليك الأيام، فالأيام دول والأيام غير. كم غيرت من حال، وكم بدلت من نعمة، وكم أذهبت من راحة، خاصة لمن لم يؤمن بالله بل قام بما أنعم الله عز وجل عليه في معاصي الله. تغيرت حاله، تغيرت حاله وتدق وتكدر صفوه وذهبت راحته وطمأنينته وسكينته التي ربما كان السبب في إذهابها بما عمل تجاه النعم من المعاصي. أيها المسلم، إن هذه الدنيا كما أخبر الله عز وجل عنها، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قال الله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لأهل الفكرة، لأهل التدبر، لأهل الاتعاظ. فهي الدنيا ربما تقوم لك حتى تظن أنها قد اكتملت أمامك وأنها لن تذهب، ثم أخذك الله عز وجل في طرفة عين أو تلاشت واضمحلت قليلا قليلا قال الله كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن خضراء، كأن لم تكن قائمة على أصولها، كأن لم تكن كما كانت. ذهبت أدراج الرياح وذهبت بها الفتن التي عرضت عليها فأذهبت ما فيها. هي الأيام كما شاهدتها دول من صرخوا زمن ساءته أزمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله على نعمائه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إنه ينبغي للمسلم أن يتأسى بمن كان قبله، ينظر للأنبياء الصالحين، إن أصابته بلوى ينبغي عليه أن ينظر من ابتلي من الأنبياء مع صلاحهم، مع قربهم من الله، وأن الله عز وجل ابتلاهم، ثم لينظر إلى عمله، فلينظر هل ابتلى الله عز وجل له محبة أو انتقاما وعقوبة، لأن الابتلاء قد يكون على صنفين، إما محبة وإما عقوبة. فإن كان الإنسان صالحا مصليا مؤديا لحقوق الله، وإن كان مثلنا صاحب خطأ وذنب وزلل، فليعلم أن الله يبتليه ليرجعه إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يعودون، ينيبون، يستغفرون، يتوبون، يعلمون أن الله عاقبهم بسبب ذنوبهم وبما كسبت أيديهم لعلهم ينتهون أو يحدث لهم ذكرى. وقد يمحص الله عز وجل أهل الإيمان لكن يمحق أهل الكفر، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي حتى ييأس الناس من البلاء، لكن في ذلك من المولى برفع الدرجات وتعظيم المنازل عنده سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء وزلزلوا، أي حصل لهم من التزلزل والخوف والتنقل من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، الضراء في أجسادهم وأموالهم وبلدانهم، والبأساء كذلك الأمراض الفتاكة إلى غير ذلك، وزلزلوا. حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى يرتفع هذا البلاء وهذه المحن وهذه الرزايا؟ كان عندهم صبر. قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. مهما استبعدت ما يحصل لإخوانك هنا وهناك، وما يحصل لبلدك هنا وهناك، إما حرب ماذا جسدية أو اقتصادية أو غير ذلك أو إلى غير ذلك، مهما حصل ألا إن نصر الله قريب. أين الأمل الذي ينبغي لك أن تقربه إلى نفسك بالرضا التام والإيمان في قلبك بأن كل شيء قريب، سواء أتى عليك أو لم يأتي عليك؟ قال: بكى صاحبي لما رأى الدهر دونه، بكى حينما رأى الدهر ونوائبه دونه قد صددته عن أعماله وعن ما هو بصدده وعن تمنيه وعن ما يريده. بكى صاحبي لما رأى الدهر دونه وظن أننا لاحقون بقيصر، فقلت: لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعبر، نحاول أن نصير إلى ما في نفوسنا، لكن إذا متنا عذرنا لأن الموت قطعنا عن أعمالنا. فلا تيأس، لا تيأس أيها المسلم، مهما طال ظلام الابتلاء والامتحان لا تيأس، واعلم أن الله عز وجل لن يضيعك لا في دنيا ولا في أخرى. انتبه أن تكون نفسك ضعيفة تنظر إلى الشاشات وتسمع الأخبار ولا تنام، وتصلي وأنت تفكر في الحال الذي يقع بالأنام، ودائما في يأس واضمحلال من حياتك، وأنت تعارك وتحارب ما تسمع من أخبار وما ينقل إليك من أقوال، ولم تواجه ذلك بعدم المبالاة، فأنت عبد لله وتحت أمر الله وقهره وقوته، يفعل فيك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد. ألا حري بك أن ترضى؟ ألا حري بك أن تسعى إلى تحقيق ما أراد منك المولى؟ ألا حري بك أن تكون ممن ابتليوا فصبروا وشكروا وحرصوا على العبادة حتى لقوا الله عز وجل؟ بعضهم ربما تقطع يجله فيقول: الحمد لله، فقد أبقى الله لي أخرى. يموت أولاده يقول: إن أخذ بعضا فقد أبقى لي بعضا. عندهم ربما ابتلي بعضهم بأن قطعت جميع أجساده وهو يلهج بحمد الله وذكره، بحمد الله وذكره، يقال له في ذلك يقول: الحمد لله الذي جعل لسانا ذاكرا وقلبا على البلاء صابرا، أو جسدا على البلاء صابرا وقلبا شاكرا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسد على البلاء صابرا. يحمد الله على ذلك. أنحن ما نحمد الله عز وجل ونحن نمشي ونحن سوي القامة نستطيع أن نقوم بأمورنا من قضاء الحاجات وغير ذلك، نذهب يمنة ويسرى، لكننا في غفلة عن هذه النعم، ربما ننظر إلى غيرنا ونقول: لماذا فلان عنده ونحن ليس عندنا، وليس مال فلان معه وليس معنا؟ ربما نظرنا إلى الشخصية والجمال فتمنينا مثلها، إلى المال والغنى فتمنينا مثلها. لا ينبغي لك أيها المسلم أن تكون ناظرا لغيرك، بل انظر إلى النعم الذي أنت فيها واحمد الله عليها، واعلم أن من أعظم النعم أن هديت لهذا الدين وأن بعثت من عباد الله الذين هم أشرف ما شرفوا به هو عبودية الله. قال الأول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص يا طاع الصغية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا، وأن سيرت أحمد لي نبيا. أيها المسلم، إن البلايا لن تنقطع، وإن الرزايا لن تنقطع، وإن الأزمنة في كل يوم تسوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، إما بالموت وإما بالقيامة. حتى تلقوا ربكم. فإذا كان هذا الإنذار لك من نبيك صلى الله عليه وسلم بأن أمامك عقبات وأمامك مصاعد عالية لا تستطيع فيها الصعود إلا إذا صبرت ضج الشمس، فعليك أن تحرص على ترسيخ إيمانك وعلى عبادة ربك وعلى الحرص على الرضا التام بما أراده منك خالقك ومولاك سبحانه وتعالى، حتى لا تكون متزعزعا متذبذبا ممن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، أي على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فنحن في زمن الإلحاد، في زمن عرض الشهوات والشهبات والشبهات وتخطف الناس من هذا الدين، فربما لم يصبر الإنسان على البلاء وعلى اللأواء وعلى الشدة، فخرج من دين الله ليبحث عن لقمة عيش عند النصارى أو اليهود، فأضاع دينه وألحد في دين الله عز وجل، وأدخل في دين وخرج من الدين بسبب ضيق المعيشة الذي أصابه. ونحن في زمن خاص في اليمن، فعندنا من المنظمات الكافرة العشرات التي هي مدعومة بعشرات المريالات، أكثر من 51 مريال دعمت به هذه المنظمات، لكن لا نرى لهذه المنظمات أثر في اقتصاد اليمن، لم نرى لها أثر في إصلاح ما يريده المجتمع. فلتعلم أنهم ما يريدون ذلك، وإنما يريدون أن يتخطفوا القلوب الضعيفة ليخرجوها من دين الله عز وجل بهذه الأموال. فأسهم وأساسهم أنه لا يصلح شيء إلا على حساب شيء، فلا يقومون لك بشيء إلا إذا أخذوا منك العشرات ممن يخرجوهم من دين الله عز وجل بسبب المال الذي يعرض عليهم. أما حرصهم على نماء الاقتصاد أو على السعي إلى الرفع الضغط على المجتمع، لا يريدون ذلك، فهم دخلوا. والاقتصاد عندنا على خير، فلما دخلوا أفسدوا وانهار الاقتصاد، مما يدل على أنهم لا يريدون الخير ولا الصلاح للبلاد والعباد، وإنما يريدون الفساد والإفساد. ولو أرادوا ذلك لأرادوه وفعلوه، ولكنهم يريدون منك أن تكون بعدهم وأن يجوعوك لتسعى في تحقيق مرادهم حتى يخرجوك من دينك. فكن قوي الإيمان، كن قوي الإيمان، واحرص ألا تتماشى مع أولئك الذين يريدون أن يخرجوك من دين الإسلام. فوالله لأن تموت من الجوع وأنت على هذا الدين خير لك من أن تملك المريالات أو الدولارات أو الملايين وأنت بدون دين. دينك هو لحمك ودمك، مهما ابتليت فاصبر على دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ما يجدون من التعذيب والإيذاء في أيام الدعوة في مكة المكرمة في بدايتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، فقد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. ليس بالجوع، ليس بالفقر، ليس بغلاء الأسعار، ليس بانهيار العملات، ليس بالتحريش بين هؤلاء وهؤلاء من أجل الافتتان والحروب. كل هذه الحروب الموجودة في اليمن ليست لمقصد ولا لغاية إلا من رحم الله، وإنما لزراع الفتنة بين المجتمعات ليسعى ويدخل فيهم الفقر والحاجة والتباخذل والبغضاء والشحناء، كل ذلك. لكن العقول عندما صغرت لم تعرف كنها ذلك ولا حقيقته ولا سعي أعداء الله لزرع ذلك في المجتمعات حتى يتفرقوا وحتى يبغض بعضهم بعضا وحتى يقتل بعضهم بعضا. وإذا تحقق لهم ذلك تحققت لهم مآربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: اصبروا، فإنه قد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ودمه لا يصده ذلك عن دينه، ويحفر لك حفرة ويفرق فرقتين يقطع نصفين لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه، يعلم أنه سيفارق الحياة لكنه ثابت على هذا الدين، لم يكن قلبه متزعزع بعد الدنيا والدينار والدرهم. نحن الآن ربما الوظيفة والمال تضيع من أجلها الصلاة وتؤخرها وإلى غير ذلك، فكيف إذا عرضت عليك أموال طائلة أعمت نفسك وقلبك؟ ربما خرجت من الدين ولا مبالاة، تقول أريد مال، أريد شيء ظاهر واضح، لكنك لو صبرت ما عند الله خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير للذين اتقوا، للذين آمنوا وكانوا يتقون، الآخرة خير. هذه الدنيا دار ابتلاء، اصبر على دينك، ثبت دينك في قلبك، احرص على عبادة الله، قم بأوامر الله، واصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به، واعلم أن الفرج قريب كما قال الله إن نصر الله قريب. أيها المسلمون، لنكن على حذر، لنكن أهل فطنة، لنكن أهل إيمان قوي راسخ يدفع الله عز وجل عنا به شبهات المشبهين وشهوات الذين يعرضون الشهوات، ولنصبر به على البليات والرضايا والامتحانات من رب الأرض والسماوات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يرحمنا فوق أرضه وتحت أرضه ويوم العرض عليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا واضح. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وأمننا وإيماننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واجعل الدائرة عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شررنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخوان المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أو مشردهم وأطعم جائعهم واسق ظمأنهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم علو عليك بعدوك وعدوهم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اكشف الغم والهم عن إخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.